عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة الماضية كنا نتكلم على من دروس الفقه شرح ابن عاشر، يقول العرب من علامة إخلاص الإنسان نسأل الله الإخلاص والقبول منه أن ينفع الله بعلمه. من معرفة المخلوق أنه الذي يقول حق عنده أن ينفع الله به العباد، ولذلك كانوا عباد مولانا الصالحين يتمناوا من مولانا يعود الواحد يقول خير يقبل منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه طالب من مولانا أن يكثر أتباعه، أن يعود الناس تتابع له ياسر، لذلك ينقل الله به ياسر من عباد رضي الله ذلك. وما علامة كيف يتركون الإخلاص؟ أن يكثر النفع. ولذلك هؤلاء الفقهاء اللي ألفوا في العلم الشر مولانا علمهم وكثر أتباعهم وماتوا من ذو زمان وبقي علمهم ينتفع به العباد، هذه نعمة من الله كبيرة جدا. نرجو الله أن يجعل لنا النصيب الأكبر من ذلك وأحبابنا وأشياعنا والمسلمين. ابن عاشر من هؤلاء العلماء لهما، واحد يعود أراد بعلمه وإن شاء الله لا يريد بذلك جزاء ولا شكر، بدور الله أن ينفع الله به العباد. يأتي في يوم القيامة ممن يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذا الراجل هو ابن عاشر، معروف ابن عاشر. قلنا ليس هذه إن الشهادة أعلنها تمنع عدة مسائل، تمنع دخول المسجد، تمنع قراءة القرآن إلا آية والله شيء يفهمه وحد لا يتعوذ به، تمنع الصلاة إلى غير ذلك. اختير بعض فقط من باب التنبيه، وقلت لكم على أنها من أضرارها اللي هي الجنابة، على أنها رجاج يعود عليه الجنابة خارج نوع من الملائكة ما يجي البيضة فيها الجنوب، حد عليه الجنابة ما تنزلها يبعدوا عنه طائفة من الملائكة ما تقرب رجاج ما حد عليه الجنابة. وقلت لكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر دفن بعض بناته على معاد صور الصحابة أيكم يعود البارح ما بيت عليه جنابة يعود والمتول يخبار، وهذا أمر عظيم. وإن رجاه يعود في حال سكرات الموت عادلة هي يلقى المليك عادلة هي يشبر لأخي العالم العظيم اللي ما قد شاف الباهر وقاعد العالم اللي اطرص عليه إلا كان بابه وربما قاعد يعود العيام إلا كان زيته، إنه ملي من الأفضل إنه ما يعود لا أمر حائض ولا أمر نفسه ولا حد عليه جناب، لأن خارج ملائكة كرام داخل الجو ما يبقوا صاروا لا مدى صافي، معناها أن الجنابة حتى إلى عاتم الحلال تبعد من الجو من عباد الله المقربين. ولذلك بعض عباد المنار الصالحين يحاول ما تعود لي جنابه ما نزل الحين يا اخي عود صالح لانه يعود يجوي جو الملائكه، ما حد ما طلناه ينبه عليه هون انه العلماء قالوا ان مولى الجنابه انه ما يقدر يجي يلمسي ولا يقدر يمس المصحف. من ادلتهم على انه يمس المصحف؟ انه ما يدخل لمسي، دليلها من القران ان مولانا قال ولا جنوبا الا عابري سبيل، كونه ما يقدر يدخل لمسي يكون العاد واخر ما هو جابر مبدي يكون مبدي يوم مطير لمسي. قالوا مولانا ما يعطيك من الله انك تقرب بيت الله ما هو لاعتباخه، لان بيت الله ما يجد بدل يقرب حدا لجنب، وكافيكم اللي حد مؤمن بالله ويجد عود ولي من اولياء مولانا ويجد عود نبيهم عليهم. قالوا لا، ما بيت الله هذا البيت المنسوب لمولانا ما تقربه ابدا ما حد. واللي صقع مسكين ما قطع نزل الجنابه اول قعش له يقرب الجنابه ما هو عارف. يا عباد الله كثير من عباد مولانا ما هو عارف به يموت وجيل مولانا، هو قاع الناس تقصر غسل الميت وهو قاع ظافر الغسل العباد، هو قاع ما عبد الله يوم من الايام يموت صلي ما يعرف الجنابه ولا جابر قاعد يعلمه ما كان في الدعاة ولا قاع ما هو عالم بالدعاة. يلا من اللي جابر عينه من الدعاة تتكلم له الله على الميت الفوقاني، هو قاع متعلق ما يكتب الى فتح وده بالعربيه والمحاضره يحضر لها بالعربيه العويصه، وبالتالي بقى قاع حايط اما ما يجي قاع لباب العلم. والله من اللي لا شاه يشبر مد عباره السماء إلا معناها أنه معلق بغنيه ما العلم قاعنا وقاد يتبع منه ولا هو شابر لقاه يقدي وانجي فيه يقدي يستغرب منه كتبه، هو يعود ما يصور العالم ما يخورش عليه يعطيه العلم كذبه، والناس اللي تعلم الناس تقرأ تعلم في العبارة ملي فوق مستوى إذا هو يبقى محروم يعيش حياته ما يعرف. ومرة يعود ملي شيء باري ومدة كبيرة وعالم طوح لي العارة ما وقاد يتعلم خايف إلا صور ينفع ويختار بعيد الجهر وتوكل النار عن ينفع خير بعيد الهمر نعدل مدرد عيها عيام مولانا من يفرح شوفوا كونه ما يدخل مسيد ولا عاب ولا جنوبا إلا عابري. العابر معناها الواخر، ولا عابري سبيل معناها كوني الأتواف الوطوف، أما أنك تقعد ناصر أما أنك تريش محاء

قلت انا من المذي والودي والرجال والسكر واليهما والجنون والردة والشك والعدس وليه حماتوها. ايوه قولوا لنا التيمم شي بطلوا. قال لكم ناقضوه مهل الوضوء معناها ارجع الكتبة النواقض وطيبوها. الياخد قال لكم ان يخسرنوه يخسر قاعد للتيمم هو ابعاث العيد. قال ناقضوه مهل الوضوء ويزيد الصهو وقع نواقض خركضه. بل كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم والتيمم قاعد له زياد. ان كل شيء كامل قال لك انه ينقذوه عرف انه ينقذ التيمم والتيمم الصقع عنده نواقض اخرى تنقذه ولا تنقذ له. قال ويزيد معناها عنده زيادة اخرى. ايوه قولها وجود ما ينقذ الانسان لا وايمان معناها. قال على انه قال على ان التيمم ينقذ شيء ما ينقذه وهو على ان رجاش يمكنه رجاش يجبر اللي يمكنه يصلي هاي ينقذ التيمم. لا يمكنك صلي وقلت السلام عليكم الى دخل الراجع المجيء الربينا جهلنا يجين ترصد المراعي عاد خير منه. من قال لك أراه بعد خلع عنك يا مكوفة وهذا في كتاب صلي بهنا في الوراه قاعوا مسحيه وسبحان الله وعمر طان حمر جبرا عنه لك وفه طويل عجل من إفلاتك وعسى عشان صاروا وفه المجد وجود ماء بعد أن صلي معناها ما هذا متفت صلي لك عايد احتراس من وجود ماء بعده لك لو وزيد قبله فقل جاء مثل قاعد جنبه يقول ما تقول تصل الصلاة ويعود من اللي انت قاعد مكينك صلي وان قال لك المراعي أخبرك ما تقول تصلي من هذا لأنه يعني كان معطينا خروف صلي كل ما عندك كلمة المجد أولا والعذر انقطع واضح هي وضوء وإن بعد يجد عند وقت قال على أنه عنده من يشبر قلمة بعدين في الصلاة يتعطي دقائق والوقت مازال جاء وقت مازال لكن صليت العصر الساعة الخامسة تقريبا هو من وقته أعطي دقائق جلمة قال لك على أنه من دوبر لإعادة الوقت ما دام الوقت مازال وتمكينك صليت الوقت مازال من دوبر لك تتوضا وتبين لك تعيد صلاتك فيك لا من دون ما هي واجب اي وسط فانه لا يقرا عرفنا ان لك الان قال لك اني محضر وانت ما في التحرم والوقت ما زال متسع ما نقدر ان يبطل لكنك تتحرم قالوا لك المجيء اذا التيمم تبطل. ايوه عرفنا من بعد من كينك صليت الوقت ما زال متسع كينك صليت اعطي 10 دقائق 10 دقائق قالوا لك المجيء من دون لك معناها الافضل لك انك تقوم تتوضا وتعيد صلاتك لا من دون ما هي واجب ذنب الصحاله خرسيت وهو انك نسيت صلاه صلاتك الحمد لله رب العالمين كثير الضالين جبت ركعتين سميت من جامع معيط الرايه في المسجد في المسجد المسجد شفت وقت من ركعتك قلت يا امه من الساعه تحرم ما بين قرصين لما عيط لك قالوا لك انت مسكينك الحمد لله رب العالمين رحمه رحمه ولا المسجد تابع لا تقطع صلاتك هي لا تقطع صلاتك ما له ما يقطع قالوا انت تجيب المولانا قال اطيع الله واطيع الرسول ولا تفصلوا اعمالك انت دخلت الساعة عافيك الله رخصة تابع تمت يوجدك موجة ايه معناها ما دمت تدخل في غرفة لا تترجع لا تبطل اعمالك لا تخسر اعمالك انت عارف خلفي بابا لان الله اعطاك الايمان وما دام اعطاه لك ما هو صاحبه ملك فلان اصلا ساعه تقول الله اكبر عندها ان قال تكبر في الاحرام عاد محرم عليك انك تخو والله تحدى انه لكن معطي لك فلان اهلا تابع واضح الكلام لو عيط لنا جاي انت لحد في التحرم خلاص تابع ايه وفا مرة ها ها يقولوا فيه رواية قالوا أنا هو عايز فيه تفاصيل طويلة جدا ما نجا تعرفوا عايز أن يمكن تعرضها لكم في النقر لهم يوفوا عند البيت الدول من هذا الفقه يبني على الشر التاويلة ما يوفى المندوب قالوا أنا ما دام دخل في الصلاة ما فلم الحق يقطعها قالوا من درس صلى يوفى انتم بدتوا على المقبول وفقع وعطى دقائق ولا علم بالرواية من ذاتوفى على انه يعيد في الوقت بنظروا كإياء علي ما قاعد داخل الوقت قالوا انه المدبوغة انه مطلقا من دوبي انه الافضل قاعد في كل الحالات ما دام ما خلق وانت في الوقت ما عندك مشكلة هذا قاعد من دوبي لك تعيده في الوقت بشكل كانت عندك رخصة يثبت على انك لا تيت من اهله الى يالتك لا تعيد لحظات لا تعيد يغير بعد المشكلة في الجميع كان انك لا تصعد صلاتك عصيته والمولانا ما ارسلك لها معناها ما يجمع لي يغير بعد لا اعدت ما فيها لقاه يقول لك عدت معصيه وما يعطيكم هو المثال قال واحد خرجنا فيه من الصحابة هذا خليق الزمن النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا فيه من الصحابة جاءت من حضرة لهم الصلاة ولا عندهم قطرة من الماء سمعين قبلوا تيموا صلى كينهم صلى بعدين فات صلى وتموني جبروا الماء بارك واحد منهم يتوضى وصلى ثاني واحد منهم يتوضى وصلى لوحة ما يتوضى وصلى ثم اللي قاعد تصلي ايه انا تصلي والله ما ينجلوا يجيب هاو الصحاب جاءوا اللي بتربى خبروا مر على ياكل منهما عاد وضوءه وصلى. قالوا أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، أصبت السنة، أنت توافقت مع السنة وصلاتك جازتك. واضح؟ ياكل منهم، ياكل منهم ما عاد، ياكل ما صلى. قالوا أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. هاي اللي ما عاد، واللي ما عاد إلا كان فيه الضي وطوف على ما عنده الماء والضوء يما مصلى ولا يقدر مصلى مرتين. الآخر اللي توضى وعاد قال له لك الأجر مرتين. ترى أنا قلت لك أجرك مرتين. وعاد هذا الحديث ذا مضيقة، هذا الحديث طاح مشكلة. إن هذا ما صلى قال له أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وهذا التالي ما أصاب السنة إلا ومعد له أجره مرتين، معناه من البدعة يعملها أو يمكن. ولكن حيلي وحدين نعرفهما. يعني أنت لا عدرت، لا قال أصبت السنة وأجزأت صلاتك، لا عدرت كان لكم على أصبت السنة. مفهوم العكس من الآخر، ما أصاب السنة ولا توافق معه معد له أجره مرتين. من رجع الخطة كان أشبه هذا اللي أصاب السنة والله اللي قاعد يدوبله. ومن بقى يكاد لقاه ما أصاب السنة ومع ذا يؤشر أجرين لقاه أغرب يريد ينكر كريا ما يقدمه. المهم أن هذا الحديث دل أن النبي تظلم الخلطة كاملة كله وزع عليه الإسعاف. أنت اللي يقبط وصليت مرة توضيت مرة أخرى وصليت، قال له أنت لك أجرك مرتين. وهذا يدل على ولا تبطلوا أعمالك، معناها أنتم صليتوا من الحالة اللي أنتم بها. وهذا لعادة واضح لعادة كاملة لا طيبة، ما فيهم ما أحد قالوا للعدس ما يتوسل. وهذا انقبض منه انك اذا اعدت اسوات عجلت واتوقع ولدي عليك في جميع حالات ان رعادته خير بعد سبب به اللي ياكل اللي اعادها بالوضوء. قالوا لك اشرك مرتين وياكل اللي ما اعاد قاع روايته. قالوا من اصبت السنة وكلمة اصبت السنة يدل عليه الكرسية كاملة اللي متعدلة، ما فهم بعد حديث لما بدت لا اللي اعاد ولا اللي اكتفى. الامر واسع ولقع هو المهم. ايوه القطع والسيس هم كخائف اللفظ وراجع قدمه. قال على انه خالق مسائل ان رجاج هو بقي شيء. انا سويت قلت له ما بقي شيء، قال لي ما بقي شيء وانا فيه اللي انفهم شيء يا غير ما تذكر. كخائف اللفظ وراجع قدمه. قال على ان رجاج عنده عالم شمل ما في حاس والله ربينا والله رواية عادي لا جاي من افدس حاس بالمقادر عليه تهار لا جاي متماشي له هو لك لص قابل دبوس ولانك لا يتقرب المماشي بكك. ايه وشر ماسي انا قال لك عنك لا احنا فمتوف لا توال لا اتيامنا متماس والله هل هذا عايب لا يحسب واحدين انهم يا الله قبيل يعيدوا يا الله يعيدوا صلاته من مندوبه اللي عاد. قال على انك انا خايف من اللص وتيمم به اللي عارف انه ما يقدر وصلوا به اللصوص. هذا مع وقت الحركة في الصراب ولا قلت انه يعرف كم ريبي خلاص هذا يتيمم ده غير ورايك اللي اعطاه مولانا اجبار فرصة قلت له يعيد صلاة لا اجبار المولانا وراجل قدنا معناها لقى كان راجل وقد يجبر المقبل وصلي في اول وقت. قال انا نختار ان انا احتاط بعض يعون صلي في اول وقت. قال له ما دمت تقدمت صليت في اول الوقت وتركت حكمك وهو التاخر شوي لك عدرت ما مخالف للسنة وعليه من دونك لعادة الوقت. وراجل قدنا نعم وزمين مناولا قد عدم. والله انسان زمين معناها مريض والله شيبان يطعيه ما عنده حال لاستعمال الماء. هو عنده الماء يا غير ما اشبر حدنا ولوله معناها ما يجب يوضيه ما هو رجاج لانه ضعيف. الزمن معناها الانسان ضعيف ما يجب يوضيه ما هو رجاج شيباني عنده ولده ولا عنده زوجته ولا عنده منته هي اللي توضيه. عنده قاع الماء يا غير ما هو قادر على استعماله الا عن طريق شخص يعدله. ما اشبر لك الانسان اللي عدل للرواية ما وصل له ما فاج جاب له مولانا رجاج كان يعدل للرواية وقال له مندوب العيد ماذا؟ شجر تخليل الأصابع تخليلك تخليلك أبدأ تخليلك اليدين في التيمم أسقطه الجمهور فهم تعلمي. وبعض النسخ تخليلك اليدين في التيمم أسقطه الجمهور فهم تسلمي. معناها المحققون من أهل المذهب المالكي قالوا بأن التيمم لا تخليل به إلا صابع. قال به بعض المالكية هو قول متين يغار. قالوا الراجح أنه لا تخليل. قالوا لأن المسح مبني على التخفيف مجرد يدخلها دير هون دير هون هذا مدر التخفيف. قالوا هذا خلاف ولاية المسح العادي وهو قول متين.

لو وراه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم طول الدركة والتيمم ما أعطاه الدركة فيبقى إذا قمتم السابقة ما يجد عدل. ويفهمتوا اسمعوا اسمعوا انتم أقلع عليكم الأسئلة من حد قاعد يقول لكم شي ما سورتوا عنه انتم مشكلة مشكلة في المشكلات. ايه شوفوا قال قال ابو حنيفة وجماعته اللي يرد عن الرسم هذا حجته كل اللي قالوا متهم ما تطور في الدرك. قال لهم ابو حنيفة لما انا مالي عندي حجة اخرى. قالوا لهم شنو؟ قال لهم رد عن رسول الله قال لهم رد عن رسول الله ان الصعيد الطج الطهور المسلم وان لم يجد الماء عشر حجج معناها عشر سنوات يتم طهر التراب ولا يحتاج الماء. وفي الحديث الاخر ان التيمم وضوء المسلم فعبر الحديث انه وضوء. قالوا فكري مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال وضوء الا معناها رد عليكم انتم الخلطه انه ينزل منزله الوضوء. واضح. قال لهم ما دام وضوءا معناها على انه نفس الحكم اللي اعطيته للوضوء اعطوه للتيمم. واضح. قال لهم نفس الشيء مولانا قال علمه قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قالوا قال علمه انه ليطهركم ويطهركم تعرفون انه مولاه يجب يصلي بها ياسر يعني يقسر امه للتيمم. قال ايديكم منه ما يريد الله وليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. قالوا يطهركم في الماء اذا ربنا ايضا في التيمم. اذا النفس اللي اعطيته لياك اعطوه اللوخة واللي منكم هم يفرق الا ان يقدم الندرين اعطوه واحد القبض. قال لهما قال لهم انتم ولي مالك قاعدين قلت ما يجي على روسنا بكل انت قلت تعلمه صلي فرضا واحدا وان تصير جنازة وان يعود مقافس معدل من وراء الفريضة وبارك الحرمة يجد الصعب ليش ما سهلة. قالوا للتيمم كالفريضة من ناحية لهم كلهم لا يجوز لإنسان ان يدخل في النافلة بغير طهارة التي خاطبه الله بها. انت قلت ان الفريضة انما يجد الصلاة وفريضتين بتيممي والنافلة كالفريضة من ناحية لهم كلهم لا بد لنا الطهارة الحقيقية. لماذا الغيت مليح داخل قضية النافلة اني تعود وراء الفريضة تتهرم من مليح داخل واني تعود قبل الفريضة تطبق ان مذهب ثاني لما انا قابلي انت الصورة اللي قبلت بها النافلة النافلة لا اصلا مالي ولا بد لها من طهارة حقيقية لماذا رخصت له بعد الفريضة وقبل الفريضة قلت له ما قد تصلي بها كذا من اين لك هذا التفريق اعطي دليل وإلا فقد فرقت من غير دليل ولا نقبل لك ذلك. وما غريب اعلام المحددين ابوا الخطور في اضواء البيان انت لا يجيب ادلة الخلطة. يعني علم الظاهر واللي راجع واللي يبدونه من ادلة علم التيمم كالماء انه لا فرق بينهما ومن قولة ابن عاشر والاخبار وغيرهم والشيخ خليل انه لا يرفع الحدث انه لا يرفع الحدث هندس انهم ما يجد يعود لا يرفع الحدث اكبر على ظاهرته انه لا يرفع الحدث معناها لا يرفعه مطلقا انه لا يرفعه الى ان يزول العذر لانه قالوا عاد الحدث ذنب يعود صلى وهو محجز انها يقع الفنقرة وانه بسلمة قال عنه لا يقبل الله صلاة من احد هذا انه كيف يعود محدثهم على صلاة صحيحة قالوا له هي ارتفعت يا غير ارتفعت وتوفي اللي هو في زول العذر. اما ان قال انها قع ما ارتفعت مطلقا قالوا ما يتناقوا لانها لو كانت عليه لما صحت له. هذا مشكلته. شوف اني اشرح لكم مو مشكلته صعب قاع ادراكي قبالي بلدنا بس ايه مو صعب يفعل لقاه المترابطين عليه الخطة كلهم يبطلين. المهم قالوا هل بعد الحديث الحديث المتاخرين ابن حجر العسقلاني والشوكاني وغيره ان جميع الادله الموجوده من الكتاب والسنه تشهد بان التيمم كالماء لا فرق بين الماء والتيمم لمن كان حكمه التراب. حد يعرف حكمه وعاد من اهل العلم الحقيقي وتيمم التيمم العادي قالوا لم يفرق غير نشقيائي بين التيمم وبين الماء. عاد ما هو مشقي لا يفرق بينهما لانه لا دليل. قالوا له الأدلة اللي قالوا له حتى الأخرى قالوا أدلة أخرى مالي لا تقلوا عنها. وعليه ما ذكره ابن عاشر أنا اخترت أقول لكم أنا هو الناس مع سطرة المشهور غير مالي مهم من قطر وليك الناحية الأخرى لأن مالي قالوا العلماء أنه إذا اختلف عليك المذهب حتى المذهب المالكي فامور الراجح من الأقوال والراجح ما قوي دليله معناها القول اللي معاه الأدلة أقوى لا في مقدم يعني لو أخرى معيطي في العلماء قال لا ولكن هذا أقوى عليه الأدلة. واضح. ايوه انا وين خلاص انتهى الوقت الوقت زاد بكم نعم تفضل ارفع صوتك واجب اتباع الناس يتبع عليهم المسجد واجب اتباع منها حيث ما كانت تتبع تبعات قالك من أنها ما تتبع على الأقوال الراشدة المقدمة كانت راشدة من الإسماء المجال المالك الله يشيرها تنتهي القضية في وقضية الكيمة الضرب من نزول الحزام في بعض الناس عند الزيارة الطيئة الضرب من حكة المجال إذا نعيد من حكة المجال هيا عياس شو صار الأول من ركابة لقاهنا يرنا شو فرقاه ما عنده مقدرة عليه عرف لدلة والله قاعد يعرف قادر عليها ما يصبر حد يعلمها له وأجمله يتبع النواه يتبع المذهب اللي فرضه أراك الناس الواحد يبالك مذهب الشافعية هو ما يعرفه بينه وما يبغى الشافعي ولتاني ما يبغى الشافعي ولا في أحد حنبلي ولا في أحد حنفي ينشر السجاك طيب يجدوا يحكوا أقاويلهم يا غير من ناحية إقبال التقليد هو ما يجد يقلد حد قاع ما يجبر أهلو لي عرضو يلعن جنة مجازبة إذا قال لك رقا أنا الشافعي والله هذا القول اللي على الشافعي قالوا هم رأينا لك انت قاع ما أعتمت علي اللي علماء مجد فرضك يقروه لك وجدوا لك مهلك تمشي تصقط قلبك فيها قلبه حطب عاد يزيده فيك مغالطة ما صح ما أحد ادعاها خلي بينهم عراس المقرور بعد اللي قاروا راسه قاروا الشيطان خادعوا موريتاني ما موجود فيها مذهب محرر مدقق جاريت الناس إلى الأمخاق ما هو المذهب الملك جاريه الشير وجاريه الشدع وجاريه الفغلس وجاريه لك وكتوب طرحة بزره وصابر وقراه إلى الألقان وجاريه بقواعد ومحرر بخلافات وراها حكايات تذكرها مفسرين الله يذكرها صباح الحديث حكاية بقيت عرسها فيها تغير كبيرها من عندها آت البيوت من أبوابها اسأل به خبيرا انت ما نجاب الحد خبيرا بهذا الشيء بالتالي تقمع فيه مجازفة ما هو من النصيحة بإذن الله حتى ما هو جاب الحد يتقن لفن ما يقوم منه واسأل به خبيرا معنها لا تصل حد ما أخباره الوقت وقطعا ما هو حد أخباره مدام ومرخرة وإلا ادعاها كذ من ادعاها ما ليس به كذبة الشوائد والامتحان سؤال الأخرى قضية الإحجار الصغير كان لقاه قد يتم يمسح على يديه يمسح الوارد في السنة أنه يضع أن يضع يديه والإحجارة ما هي من هذا يخير الفقهاء توسعوا العلماء المجتهدين من رجاله كانوا لا طرح أصباعه وذوك أصباعه لا طرح في التراب عادي مسح يعني أصباع اللي انطرحوا عادي مسح والله طرح واحدة من يديه وخلى الأخرى والله طرح بعضها وعادي مسح البعض على الكل هذا كله طرحه الفقهاء والمشهور عندهم انه يعمل وطرح بعض اصباعه على التراب وذاك اللي مس اصباعه عاد يمسح به يده كاملا هذا يكفيه ان ما شرطيك ان يضع يديه ان يضع جاء يدا واحده احرى اليدين انما هو شرط لانه ما ورد من الشارع اللزوم ذات ما هو واضح ما هو مشترطي ذات هذا هو المعتبر ما اكثر اخبارك وقع اخباره منه يوسف الكذب ايه انت عندك مشاكل ايه يعول نفسه كافر هو العياذ بالله يصلي ليد على انه بعد ان جاءكم فاسقون على انه هو قاع واحد وراس اللي ما حنى عن يحط يدخل في الصلاه او الكفار عادي يمسوا يا اخي يدل على انه بعد اللي قريب منه لكن حيني فيه وقضيت انهم من دغيلان السو كانوا تبطل صلاته ياك ديك شي محاري قصدك بيها انهم يشركون نجس انه العاده من نفس حق من دغ كانوا يانا السرقات تبطل صلاته ايه نعرف انك تروق لهذا كذا انا قاعد نجي لك من اخر ان مولانا هو اللي قاعد ونشاء قال والمحصنات من الذين اوتوا كتابا من قبلكم الاسلام اباح ان يتزوج المسلم الكافر يجاب لك ايدي بيد الصلاة مولاها ما هو مس الكافر مس المس راجل مسلم متزوج بيهودي نصراني من مره هو قاعد الى مسك كان ليس من دايت عاقم عايت مرة على المس وقال الله يتمضمه ويستجزه فيه اللي هاي زوجته ولا بخير يا اخي خلط عليك هذا اللي يتقدر يدي من دره زواجه بالكتابية اليهودية ولا النصرانية المباح شرعا واجمعا هل ينجس جسده ولباسه ويصبح انه خبيطة وتم كل حد من الزواجين قالوا بوي جسم بلسك ما تنسطها لكن الباسك نصير مطورة وجلك ماسي المطورة وويلك بعد ما هذا الله قالوا نجاسته ما لقيت فتاة كلامي على أنه قال نجس ولم يقل متنجس لأن المتنجس يزال بالماء وأما النجس فهو نجاسة ذاتية قالوا ومحلها القلب لكفره ولذلك إذا اعتقد الإيمان طهر طهارة القلب ما كان من النجاسة في القلب وانهقى على علاقة لها بالماء هذا جواب تعليم من أكلام هو تفضلوا اللي بيح لها قاه يصلي وتوه يتيمم من ذلك كان يدخل فيه الإنسان اللي قاس من السجن العيد من الفجر هي كان واش من جدس كان يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول يجعل السيد من هنا والحجر يقول بشتري بشتري بشتري بشتري بشتري بشتري بشتري بشتري بشتري بشتري لا يبقى قاعدين هنا من يجي في الطالب الضربة الأولى ويبتدي على من ذا يأتي من الطالب ضرب الحجة الضربة الأولى ويمن بها وجوه والضربة الثانية ما قال هي الشيء أصلا من حجة وضرب الحجة وضرب الثانية من يحضر في أيدي شنو من هم لا تفرض اللي يجون خريجة كاملة الله يبارك فيك. السؤال الأول لا ينوضحه وهو علمنا رجال خايف من النفس كانوا قد يتخلف اختار نقول علمنا انه عاد الناس اللي يجي صلاة الجماعة ما يخاف من اللصوص بكل ما اللي فمه الجماعة لصوص خفاف كل اللي انت قاعد يعتف من قروال ما فمه اثنين ولا ثلاثة جاي والنص قاع ما تلا عندك كون يهرب وحتي اللصوص يجبدوا يخوفوا الناس ما يكثر المثل قلة المشائين إلى المثل فلو كثرت لا قضية عليها يا ضاير هاي واحدة إذا هي عيب قاع في القرية اللي بعد قاعد يعود اللصوص قد يتعرضوا للمصلي يدل على قلة المعار الرغطي بهذه لا تخرج معار من شكل معين نعطاها الله حماية بهذه جماعة قضية مولي نكي قالكم يا الله قاعد بعد قاعد يتسلح فهيجي دبر صلى الله في دروية احتاط النفس بهذه هو يعود مبكر على شنو الأمور طالع البحر ولا طالع شر الوالد ما هو لا يقول بعد خايف النصي باغي يمشي يعمل وينتمق ولا يرجع له بالخايف لا يترضي هذه العزيمة اللي خايف لا يترضي عن مشاغل الدنيا ويتسجد الأحكام يا أخي يقعد بيها عن نفسي والأحكام يقعد له يطلع يدير وفاته وما هو متسجد حكم لكن لا يا الله يخرصني نعرف إن مرد داخلة الرياح هي العزيمة اللي ملاها يتقوى عليها ولا يعتبر قارنه وترحب ولا ترحب عدم متلية مخلوق ملاها لا تصبر ولا تشبك راسه يقولوا ما يعني الدور على الناس من قصر عمار ما قد يسترضي ناس يزرقوني قلبيها ولا يسموا علي يسموا علي جيس مسين المر وهما إيمان القضية قضية أنني يخلق فيها كي قلت تصديق النية والوضوح ولا قاه يحتاط وإن الله يدعى ويسلم رثبان ما عنده مشكلة إن شاء الله ولا ما يقعد وحالات النادرة في زمن عياب الله حالة نادرة غير عادية ضرورات لها أحكام يا غير إنها في إشعار برنامج وعادية لا لا لا لا قضية فما يبقى سؤال لوحة قضية الحجرة إن رجاها عم سحبها على وجهه يطلع ما فيه شيء جوابك لهم السؤال إن هو ما دام قاع ما فيه شيء معناه إنه ما يمسحها أنت استشكلت في الهبتين وهو عنه قاعد ما فيه شيء يطلع ما سحبها الوجه إن قال الصناد ومرجع أحكم أنه ما فيه شيء يلا قاعد ما نتكلم به تغالي إن قالت الشريعة أنها هي من بيها معناها أنها هي اللي فيها مجال فيها وهو أن الشريعة أعطاه فيه ذاك المعنى وحد يعدله والشريعة أن يعني تعطي معنى يحدد يعمل ما تلا واضح لك لشوفه ولذلك في الشريعة تقول على المرأة على أنها تعتد لا طلقها الراجل أنها تعتد معناها تعطي فترة محبوسة ما هذه تتزوج بها راجل ينفوت ما هنا تطهر قال ويوة هي لعاد مخشية على اللي قاعد تعود جنين في كرشها وهو ناصر في العدة قال من ضيعات كهلة ما بدأ تجبر الشاشة هي الصف صابرة الأشياء ولعاد عاقر ما تولد ولعاد الراجل عندها ما يولد وهي ما تولد لماذا العدة قالوا الله إذا ربط حكما بشيء ما ترى مخرص العلف هو من بأن مرة يوضح مولانا علة عود واضحة للناس ومرة من اللي غمضها عنهم إياك يوهر ذاك اللي يعبدوا حق حق وذاك اللي يعبدوا لا شرط يتفاصل من الجهة ورجع ما درسهم قاعد عاقبان إن العلماء اللي استدلوا على امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قالوا منه ما شرط عليها تعود منه بمعنى طاب أن يعود فم حكم حكم حكم أركفات كيف أرك الجنب الجنب لا يرعى فيه هي حكم أخبر الله عنه لا يرعى فيه أنا جاء لي حدث حدث شو حدث خبر جاء من الشريعة عن معنى موجود في الإنسان ممنوع سببه من العباد يغل هو لا يرى ولا عدى له فحص وندار تحت قمر صناعي وندار تحت شيراني وندار في الرجل وفحص ما يجد يكتشف من المعنى أخبر الله به كذلك قالوا ما دام الله أذن في هذا صار في وضع اليدين معنى وإن لم يكتشف

ان الحجر ان يعاتم اليورى للدواية ومن الطحين ولا الارحى يتغير الحكم تبعا للنجي. وهذا مشكلكم الى ادخلنا فيه اثباته نطول لكم من الاعرض وعقد واطول مداخل هو زي امور يسقي شوي يقول يعطيك الله فهم تعود الليلة لا تبطق هاعك يقول يا ماتي تبقي الهور تبقي الله تم تسمع وتسنه ولم تراسه بقوة مدارك العلماء ولن يلودون من بعيد راعي شفاش حضرك ما يقدر ما يقدر ما يقدر ما يقدر ما يقدر ما يقدر هذا علي جنازة طاق حد تفسير النكدي تبدو ايه تفسير الخازن قالوا هي والله اقبوا باب قالوا تقبوا لنا القرآن باب قالوا ان اختلط بكلام المخضوب وعاد تفسير اخر عاد ينجل التفسير مثل ينجل كلام مولي هو الفم غير مدخل فيه التفسير هي عاد المقصود منه تفسير ولا يراد به انه المصحف عاد يقدر يقول شنو ما شاء الله معناه انه زاد الحجر ان يعاتي قال له ارحى اهلا تكمل لأنها عاد لي أثر على معناها الأصلي من درسة كانت وياج ما دام مديور للبناء ورسد للبناء كان حد يتيمم عليه ذاك بعد اللي حد يتكلم تهال بعد لا تيمم عليه هم اللي لا حرام الأمر فيه نوار والشريعة زيانها من المثل اللي تتعادل فيها الأنوار وعود ما تلك بال هي واضح فيها ذاك ولا ذاك زين من إله وزين من هب يعود ذاك زين كان. لا يعذب الله عليه أكيد به القصة أهل الصلاة يتنزيه ذيك طيبا المباع خايف من ترابهم هم النفس وعادوا يدفعوا شر يدور طيبا ما عقوا يتلقان هم اللي من النية من صرش هذا المر بداخل وهاجان من هذا هو هذا هو اللي أجل العلماء يختلفوا أئمة الهدى والسيهم يختلفوا به القضية تقول عاد تنطرها آية وينطرها حديث وما حلين هم يقضوا وجهه وعادة مسألة بسيطة واضحة أرمى شنو هي مبدأ هارد مولانا بيها الأمور ما قتلها أنت لما يلتبس عليها الشيخون يدركوها وكان ينبوه ما عنده معنى الدعاء يا رجل تشتغل شوي في البيت الخارج هذا الشيخون اللي سيتكلم إلى ها؟ طيب هذا ما يفعل ما ما دام الا شوي جتوه عادي يا قلاط ما يخسر ايوه نعم نحو هاني هذا الرب يمكنه مثلا يا الله يوفق وفهم مراويلا قد عدنا شوف شنو هذا مش طيب يعود الواحد مثلا يقول له متعذر في يدي ايوه شوف الله يقول عنه حتى ايوه يتيمم اذا كان له والله مثلا يا غير حنيني هو دا هو قادر عليه يتيمم هو من راسه إذا تولي الدوار إذا عاد قادر عليه إيه إيه قادر عليه يتيمم ما في النقاش يتيمم هو الراس ولا ويعود عاجز عن ما يجد يمم راسه نتيجة الأيام لا يهتفت به ودائما يتيمم هو قادر على ما يستعمل هو يعود قادر على الماء ما نقلنا على أنه كالحبل والتوكيلي أنه أن يوكل شخصا ممن يحق له أن يغسل الأعضاء إلى عادي بدا لا يتغسل أعضاء يحق لرقا يجد يشوفها إلى عادي المحارم وأعضاء الفوقانية وقع يعملوا منته أخته قريبته والوبيه ونيعوا من عاد صرت الركبته التحتك العورة ما تصح ما هو للزوجة والله صبي كيف لم يبنوا لم يهروا على عورات النساء هاي قلتوا الشرح إليه في هاد أيوة توفوا ف... أيوة هذا هي نحن هي سأني هي تسوني عن الدين ولي الراس ولا تسوني عن تطهير الراس حقا ان كان على الشيء والله ذاك اللي معاده الحياه واجعا اللي كنت شايفني اللي شرحت يا اخوتي قلت اعرف الى عاد الوضوء قلنا انه الى عاد اللي تعدى اللوضوء الامر سهل